طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما انهينا ما يتعلق بالأصول الثلاثة، نشرع بإذن الله تعالى في الرسالة الثانية، وهي رسالة تتضمن ما سبق لكن على جهة تقعيد. والقواعد الأربعة هي أشبه ما يكون به بالأصول الأربعة. قواعد جمع قاعدة، قاعدة هنا بمعنى الأصل. فلدينا الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، والأصول الستة. هكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤلف بعض الرسائل، ولا يعني بكونه يحصل الأصول في ثلاثة في رسالة ما، أو في رسالة أخرى في أربعة أو في ستة. ليس المراد به ماذا؟ الحصر. إنما المراد به أن يذكر شيئا أو عددا مما لا بد من ذكره في تلك الرسالة، ولا يمنع من ذلك أن يكون ثم ما يزيد على ذلك. ومر معنا المسائل الأربع والمسائل الثلاث، وهنا قال القواعد الأربع. وأراد بهذه الرسالة أن يؤكد ما بالتأكيد على أن حقيقة التوحيد مغايرة لحقيقة الشرك. هذا أراد ابتداء أن يبين أن الفرق بين التوحيد والشرك كالفرق بين السماء والأرض. ثم لابد من بيان الفارق بين المسلم وبين المشرك. متى نحكم على الشخص بكونه مشركا، ومتى يحكم عليه بكونه مسلما موحدا؟ هذا كما مر ضمنا فيما مر، بكونه إذا أتى بالتوحيد ولا إله إلا الله معتقدا معناها وعمل بمقتضاها حينئذ، ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهو المسلم. فهو المسلم. ثم قد يكون عنده شيء من المعاصي أو نحو ذلك، حينئذ ينفع عنه الإيمان. وإذا تبرأ من المعاصي وترك الواجبات، بمعنى أنه أتى بالواجبات بكمالها واجتنب عن المحرمات، فهو حينئذ مسلم، ويزاد عليه أنه مؤمن. ثم إذا ارتقى إلى درجة الإحسان فهو مسلم مؤمن محسن، لأن كل محسن مؤمن مسلم. إذن ثم قواعد لابد من التنصيص عليه. أراد أن يشير إلى أنه لابد أن ينتبه لبعض الأمور بالحكم على المشرك بكونه مشركا، لئلا يغتر المسلم بمن ينتسب إلى الإسلام وهو ليس على ملة الإسلام. ولذلك ذكر قواعد أربعة. القاعدة الأولى يعني تتضمن أن توحيد الربوبية مما أقر به المشرك، فلا يلتبس عليك أيها المسلم بأنك إذا سمعت من يذكر أفراد توحيد الربوبية فلا تظن أنه قد أتى بالإسلام، بل لابد من النظر فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، إذ هو مناط الحكم على كون المسلم مسلما، وليس مناط الحكم هو توحيد الربوبية، لأن هذا مما يستوي فيه المشرك مع المسلم، بأن كل منهما قد أقر بجملة من هذا، بأن كل منهما قد أقر بأصول هذا النوع من التوحيد. والقاعدة الثانية أشار بها إلى شبهة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كونهم قد اتخذوا هذه المعبودات شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فانتبه أيها المسلم الموحد، إذا سمعت من يتقرب إلى الطواغيت بهذه الحجة لكونه مذنبا عاصيا لا يقبل على ربه مباشرة، حينئذ الشبهة هي الشبهة والحكم هو الحكم، بمعنى أن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة أولئك المشركين هذا الحكم معلل بكونهم قد ادعوا إنما عبدوا هذه المعبودات من دون الله تعالى، لكونهم قد اعتقدوا فيها الوساطة وليست مباشرة، بمعنى أن المشركين لم يعبدوا اللات والعزى مثلا لكونها تخلق وترزق، هذا يتقرر مما سبق، وإنما عبدوها لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون واسطة وشفيعة لهم عند الله تعالى، لأنهم أصحاب ذنوب وكبائر ومعاصي لا يليق بملك الملوك أن يدخل عليه واحد من هؤلاء المذنبين، فاتخذوا هذه المعبودات. حينئذ هذا المعنى هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للحكم على أهله بكون مشركين. فإذا وجد هذا المعنى في أي زمان وفي أي مكان فالوصف هو الوصف والحكم هو الحكم، لا فرق بينهما البتة. لا فرق بين من اتخذ معبودا مقبورا يدعي انه ولي يصرف اليه انواع من العبادات بحجه انه ضعيف مذنب لا يدخل على ربه لذنوبه ومعاصيه، وانه قد راى ان هذا المقبور رجلا صالحا او وليا صالح يعتقد به الصلاح فيكون شفيعا له عند ربه، لا فرق بينه وبين اولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام يحتاج الى تامل، حينئذ تزول عندك شبهه العذر به بالجهل. المساله او القاعده الثالثه على جهه الاجمال بين فيها حجه او بطلان حجه من يدعي من المتاخرين بان ايات الشرك التي نزلت في القران انما اراد الله تعالى بها المعبودات الجامده فقط من الاصنام والاحجار والاشجار، وليس المراد بها من توجه بالعبادات للاولياء الصالحين. فبين رحمه الله تعالى ان من اولئك الذين بين الله تعالى انهم ممن عبد من دون الله وحكم على اهل بالشرك من عبدوا رجلا صالحا كاللات، رجل يلد السويق وهو رجل صالح، بل عبد بعض النصارى عيسى عليه السلام وهو ولي صالح. اذا وجد في اولئك الذين كفرهم الله تعالى من توجهوا الى الصالحين، وليست هذه الايات مخصوصه بالجمادات والاحجار والاشجار كما يدعيه بعض الصوفيه المتاخرين. القاعده الرابعه اشار بها الى ان ثم فرقا بين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين المتاخرين، لان المشركين الاوائل كانوا يعبدون الله كانوا يشركون مع الله تعالى معبوداتهم في الرخاء، واما في حاله الشده حينئذ يخلصون الدين لله تعالى، بخلاف المتاخرين فانه سوى عندهم الامر، بل في حالة الشدة يتعلقون بمعبوداتهم أشد من تعلقهم في حالة الرخاء. فبين الفرق بين النوعين. ثلاث القواعد الأولى قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعني يدل عليها الاستقراء التام للكتاب والسنة. القاعدة الرابعة محل النزاع، محل نزاع بأن يقال هل المشركون المتأخرون أعظم شركا من المتقدمين؟ قد يقال بهذا وقد لا يقال، يعني مسألة قابلة لي للنقاش. وقد خولف رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة، يعني ثم من خالفهم. لكن القاعدة الأولى قطعية، قطعية الثبوت، لأن ثم آيات كثيرة كما سيأتي تدل على أن جملة على أن المشركين إذا سئلوا من يرزقكم ومن خلقكم أجابوا بأنه الله تعالى، وهذا أمر متقرر شرعا أو بالاستقراء، حينئذ يكون دليلا قطعيا. كذلك كونهم عبدوهم من دون الله تعالى طلبا للشفاعة، هذه قاعدة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. كذلك كون من عبد المعبودات آنذاك في ذلك الزمان وقت تنزل القرآن منهم من كان صالحا كعيسى بن مريم، حينئذ نقول هذه كذلك قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذا مقدمة لما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ونحن سنمر عليها باختصار ونحاول ننتهي منها الليلة بإذن الله تعالى. وهي صفحة أو ورقة، والمراد بها أنها تفتح لك الطريق، تفتح لك الطريق. فإذا علمت قاعدة الأولى أن المشركين أقروا بجملة من توحيد الربوبية، إذا لا يلتبس عليك الأمر، لا يلتبس عليك الأمر بأن من يدعي أن توحيد الربوبية أنكره المشركون، وأن الله تعالى إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأجل تقرير هذا التوحيد، وقد يقول به بعض الصوفية المتأخرين، يقول هذا باطل ويدل عليه ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتصر عليها رحمه الله تعالى لأنها أبلغ الثناء والذكر والخبر كما مر معنا، يعني لم يذكر مقدمة ولم يذكر حمدلة ولا صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم تعجيلا للفائدة، لأن هذا شأنه رحمه الله تعالى، إنما يكتب هذه الرسائل لتعم، يعني يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها العام، ولذلك مما يقرأ على عامة المسلمين هذه القواعد الأربعة. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. كعادته رحمه الله تعالى أنه يستفتح الرسائل بالدعاء لطالب العلم ولمن أراد العلم، لأن العلم رحم بين أهله، فإذا كان كذلك فأهم ما يعتنى به الدعاء للمتعلم والعالم. أسأل، هذا جاء به إسناده إلى المتكلم، أسأل أنا ولم يقل نسأل، لأن الأصل في الدعاء أنه عبادة، حينئذ يكون مقام تذلل وخضوع. ونسأل إذا لم يكن معه أحد، وهذا هو المراد، فيه ماذا؟ فيه عظمة، فلا يناسب مقام الدعاء فلا يناسب مقام الدعاء. إذن أسأل أي أطلب، أي أطلب، يقال سأله كذا وعن كذا وبكذا. سأله كذا تعد بنفسه، سأله عن كذا تعد بعن، سأله بكذا تعد بالباء. إذن كلها بمعنى واحد، إما أن يتعدى بنفسه، وإما أن يتعدى بحرف الجر. ثم هذا حرف الجر قد يكون بمعنى، قد يكون حرف عن، وقد يكون حرف الباء. والأمر سل واسأل جاء بذلك في القرآن، سل بني إسرائيل واسأل من أرسلنا، سل بني إسرائيل واسأل، كلاهما صحيح وهو ثابت، يعني هو كلاهما جاء على القاعدة، على القاعدة. ويقال سال يسال، كما يقال خاف يخاف، لأن ما كان وسطه همزة قد يخفف، كما يقال رأس يقال ماذا؟ رأس، وفاس يقال فاس. إذن باب التخفيف، والعرب كثيرا ما تطلب التخفيف، وخاصة فيما إذا كثر استعماله، إذا كانت عينه همزة قاطع حينئذ قلت سهل لي طلبا لي للخفة. إذن يقال سال يسالون، كما يقال خاف يخاف. إذن أسأل أي أطلب الله، أي المعبود المطاع الحق، والله جل وعلا الكريم. الكريم اسم من أسمائه جل وعلا، كالرحيم والرحمن اسم من أسمائه جل وعلا، وهو دال على ذات وصفة، كريم فعيل، فتقال بين صفة مشبهة، فهي كذلك مما يدل على الذات والصفة. حينئذ الرحمن دال على ذات وصفة، الرحيم دال على ذات وصفة، الكريم كذلك دال على ذات وصفة. قال الزجاجي الكريم الجواد، الكريم الجواد، والكريم العزيز، والكريم الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائز وصف الله تعالى بها. يعني الزجاجي يرى، الزجاجي بالياء، يرى أن الكريم يأتي بثلاثة معان في لسان العرب. ومعلوم أن القاعدة هنا في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء، أن المعاني الواردة في لسان العرب للفظ الواحد إذا لم يكن بينها تناف، حينئذ يحمل اللفظ عليها كلها، إذا لم يكن بينها تناف، ومما يليق أن يضاف إلى الباري جل وعلا، حينئذ يحمل على الألفاظ على المعاني كلها. هذه القاعدة في هذا الباب. قال الزجاج الكريم الجواد، الكريم العزيز، والكريم الصفوح. إذن يأتي بمعنى الجواد، وبمعنى العزيز، وبمعنى الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائز وصف الله تعالى. والكريم قلنا هو من أسماء الباري جل وعلا، ورد في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الكريم الكريم على قراءة ليس فيه شاهد، إنما صفة للعرش، الكريم بالرفع رب الكريم، وصار نعتا له، إذا صار اسما له. فالمصنف هنا قدم الكريم على رب العرش كذلك، وفي الآية رب العرش الكريم، إذا قدم على، قال ماذا؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وفي الآية لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والكريم في الآية في قراءة حفص بالكسر فهو صفة للعرش، وقرأ أبان بن تغلب ومحيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير بالرفع على أنه صفة لي للرب، كما قال القرطبي في تفسيره. وفي قوله ومن شكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم بالرفع، غني كريم، دل على أنه وصف واسم لله تعالى. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بربك الكريم نعت له. حينئذ جاء هذا اللفظ في ثلاثة مواضع في القرآن، والله عز وجل لم يزل كريما ولا يزال كذلك، فهذا حينئذ يكون بهذا الاعتبار لم يزل ولا يزال بمعنى أنه لا ينفك عنه في وقت دون وقت، صار بهذا الاعتبار صفة ذات، صفتان ذات، فهو صفة الذات بمعنى نفي النقائص عنهم، ووصفه بجميع المحامل، فهو راجع إلى الذات من حيث الشرف وجلالة الصفات، فهو صفة فعل باعتبار آخر، يعني بمعنى ما يكون منه جل وعلا من الإنعام والإحسان والإفضال على خلقه أجمعين، لأنه بمعنى الجواد، قلنا الكريم الجواد، إذا يقع الجود على زيد دون عمرو، إذا يقع ولا يقع، ثم يقع الجود على زيد بعد أن لم يكن، وهذا شأن ماذا؟ هذا شأن الصفات الفعلية التي تتعلق به بالمشيئة. إذا الكريم له اعتباران، باعتبار نفي النقائص وأنه دال على المحامد كلها لله تعالى فهو صفة ذات، وباعتبار أن من متعلقات الإحسان والإفضال والإنعام حينئذ هو صفة فعل. رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، كما في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير: وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه. رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ على كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وقول مصنف رب العرش العظيم بعد لفظ الجلالة فيه إشارة إلى أن الربوبية علة في إثبات الألوهية. كذلك قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، بعد لفظ الجلالة أسأل الله، قال رب العرش، كما في قوله مر معنا في الأصول: الحمد لله رب العالمين. جاء رب العالمين بعد لفظ الجلالة، وعرفنا أن كل لفظ جلالة في القرآن يدل على توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن الله بمعنى المعبود، وهو الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات، ولذلك يقع متبوعا ولا يقع تابعا. إذا كان كذلك وكلما جاء هذا اللفظ دل على توحيد الألوهية. أسأل الله، قال رب العرش، لأنه رب العرش العظيم. إذن علل ماذا؟ توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فهو إشارة إليه. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. أسأل أن يتولاك، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني أسأله توليتك، صار ماذا؟ صار مصدرا، حينئذ يكون مفعولا به لي لأسأل. أسأل ماذا؟ توليتك. قال الله تعالى: يعني أن يكون وليا، أن يكون وليا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. حينئذ يتولاك الله تعالى فيكون وليا لك. الله ولي الذين آمنوا، الولي فعيل بمعنى فاعل، الله ولي الذين آمنوا، ولي فعيل بمعنى فاعل. قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين، الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال ابن جرير: يعني جل ثناؤه بقول الله ولي الذين آمنوا نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه. إذن التولية من الله تعالى بالتوفيق والسداد والنصر والظهور ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه تعالى: قد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكلك الله، ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. إذن أن يتولاك يعني توليتك في الدنيا والآخرة متعلق بيتولاك في الدنيا والآخرة، يعني محل هذا التولي وهذه الولاية الخاصة من الله تعالى لعبده المؤمن التقي محلها الدنيا، وهذا بنصره وتأييده، والآخرة بالصفح عنه وإدخاله الجنة من أول وهلة. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، الدنيا نقيض الآخرة كذلك، وقد تنون وقالوا دنا، والآخرة والأخرى دار البقاء، دار البقاء. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على يتولاك. أسأل الله توليتك، وأسأل الله جعلك، وجعل هنا بمعنى صير كذلك أن يجعلك أن يصيرك مباركا، أن يجعل، يجعل هو الله عز وجل. والكاف هنا للخطاب فيكون مفعولا أول، ومباركا هذا مفعول، مفعول ثاني. أينما كنت وتوجهت حينئذ تصاحبك البركة، هذا دعاء له بالبركة، دعاء له بالبركة. والبركة هي الكثرة من كل ذي خير، كثرة من كل ذي خير، كل خير إذا تكثر به حينئذ يكون بركة، من بركة الشيء إذا ثبت. ومنه بركة الجمل والطير على الماء أي دام وثبت، فهي خير وتدل على ماذا؟ على الثبات. ولذلك تسمى البركة بركة، لماذا؟ لأنها دائمة ثابتة، فيها ماء وهي تثبت. وهذا فيه اقتباس كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى، فيه اقتباس من قوله تعالى عن لسان عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت، قالوا أن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا فيه اقتباس من النص. فعن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أي نفاعا، نفاعا يعني تكون البركة ليست مقاصرة على صاحبها، إنما تكون متعدية. وهذا يكون في شأن من ينشر الحق والطاعة والدعوة إلى الله عز وجل. وقيل كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو داخل فيما سبق، ونفاعا أعم منه. وعن مجاهد قال: معلما للخير حيثما كنت، وجعلني مباركا أي معلما للخير حيثما كنت. وكذلك ورد عن سفيان. إذن ثلاثة أقوال: نفاعا هذا نسب إلى مجاهد، وقيل كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل معلما للخير. ومثل هذا التركيب نقول إذا كان لا مانع أن يحمل على المعاني كلها حمل عليها، حينئذ نقول نفاعا، ومن النفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النفع تعليم الناس الخير، فنفعا هذا أعم، نفعا أعم. والمسلم يوصف بالبركة أم لا؟ قل نعم، المسلم يوصف بالبركة. وعلى هذا المعنى لا بأس أن يقول زارتنا البركة، أو لا زارتنا البركة، البركة لا تزور، هي وصف لكنه مجاز. لكن لما كان المسلم نفاعا لابد أن ينفع غيره بكلمة طيبة، بعلم نافع، بدعوة صالحة، باقتداء وتأسي، حينئذ فيه البركة. والمسلم يوصف بالبركة. وجاء في النص الحديث: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، كبركة المسلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. صحيح أم لا؟ حتى بعد موته، ولو كان عاميا قد يوقف شيئا على المسلمين، فيه نفع على المسلمين، هل نقول هذا بركة؟ من بركة المسلم أن يبقي شيئا بعد موته، إما علما نافعا، شيء يتعلق بالدنيا أو بالآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أي يصيرك مباركا أينما كنت، أينما كنت، هذا تفيد ماذا؟ تفيد التعميم، تفيد العموم، يعني حيثما حل. أين هذا ظرف، ظرف مكان، وما هذه زائدة، حينئذ تفيد العموم. أي مكان نزل به المسلم حينئذ النفع موجود معه. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر معطوف على قول يتولاك. وأن يجعلك يعني الله عز وجل أنت ممن يعني من الذين، أو نعم من الذين، حينئذ نقول ممن هذه اسم موصول مع الذي فيعم، ففيه شيء من العموم. ممن إذا أعطي شكر، إذا أعطي، أعطي من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. إذن هذا فعل ماضي مغير الصيغة، الفاعل لكونه معلوما إذ لا عطاء حقيقي إلا من الله تعالى، حذف الفاعل للعلم به، حذف الفاعل للعلم به. وقال هنا ممن إذا أعطي، ولم يقل ممن إن أعطي، يعني عبر بإذا ولم يأتي بإن، لأن إذا تفيد التحقيق، وأما إن تفيد الشك. ولذلك دائما يأتي في القرآن إلا في مواضع يسيرة لعلة ما، فإذا جاءتهم الحسنة قال وإن تصبك سيئة، تصبك سيئة، لأن الحسنة هي الأصل. حينئذ عبر في جانبها بإذا التي تفيد التحقيق والوجود، وأما إن فهي للشك، قد تقع وقد لا تقع. وأما فإذا جاءتهم الحسنة فإذا واقعة قطعا لا تنقطع الحسنة عن المسلم، بل حتى عن الكافر بإنعام الباري جل وعلا عليه. وأن يجعلك ممن إذا أعطيه، يعني من نعم الدنيا والدين، أن النعمة قد تكون متعلقة بالدين، وأعظم ذلك توحيد، وهو ما أمر الله تعالى به، أعظم مأمور به إن أتى به المسلم. حينئذ هذه أعظم النعم التي عمل بها. وإذا اجتنب الشرك كذلك، هذا أعظم النعم التي امتثل بها ترك المنهيات. إذا أعطي من نعم الدين والدنيا شكر لمن؟ لله، لأن الشكر عبادة. ولا يتصور في مسلم قد عرف التوحيد أن يشكر غير الله تعالى إلا على ما جاء النص به، يعني فيما إذا كان قد أسدى إليك، حينئذ لا بد من شكره. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خلق لأجله، صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به، يعني من الأمور المتعلقة بذاته كالسمع والبصر واليدين والرجلين وحياته كلها. هذه نعمة عظمى يصرفها ويجعل حياته كلها طاعة لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فيما خلق لأجله، وهو العبادة، بمعنى أن يسخر ما أعطاه الله تعالى من النعم البدنية والنعم المالية، يجعلها كلها له في طاعة الله تعالى، حينئذ يكون قد شكر ربه نعمته. وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي البلاء واقع لا محالة، إذ هو طريق الأنبياء، حينئذ كل من كان على طريقة الأنبياء فلا بد من البلاء والشدة والأذية. وإذا ابتلي صبر، حينئذ إذا ابتلي ماذا يصنع؟ كما أنه إذا أنعم عليه أعطي العطاء الدين والدنيا، الواجب عليه أن يشكر، فإن لم يشكر حينئذ قد كفر، كفر النعمة، هذا لا يجوز ولا يليق بمن عرف التوحيد. إذا أعطي شكر، لأنه قد يعطى فلا يشكر، بل يكفر النعمة، يكون عنده من النعم البدنية فلا يستخدمها في طاعة الله تعالى، فهذا كفران للنعمة. قد يكون عنده من المال الغزير كثير، ولكنه لا يجعله في طاعة الله، بل يجعله في معصية الله تعالى، هذا قد كفر النعمة. وإذا ابتلي صبر، لا يجزع ولا يتسخط، بل يأتي بالصبر. وإذا ابتلي صبر فلا يأس ولا قنوط. والصبر أراد به هنا نوعا من أنواع الصبر. علمنا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات، وصبر على المنهيات المحرمات، وصبر على القضاء، يعني على الشدة والبلاء والمصائب التي تمر بالإنسان. يعني إذا ابتلي لا يرزع ولا يتسخط ولا يشكي ربه إلى المخلوق، وإنما الواجب عليه أن يصبر. وإذا أذنب استغفر، إذا وقع في الذنب أي ذنب كان، ولذلك عبر بإذا، لأن المسلم أو العبد من حيث هو لا محالة عن الوقوع في الذنب. وإذا أذنب استغفره، بمعنى أنه طلب المغفرة والعفو والصفحة من الله تعالى، سواء كان ذنبا عظيما أو دونه، يعني سواء كان ذنبا عظيما حتى الشرك، فإنه إذا تاب فالله تعالى يغفره له. وإذا أذنب استغفره، يعني لا يتمادى في الذنب ولا يتعاظم ويستكبر على ربه ولا يقنط من رحمة ربه، بل يعود ويرجع. إذ كل عبد لا محالة أنه واقع في الذنب، والحال حينئذ أن يرجع إلى ربه. فإن هؤلاء الثلاث، وهو البركة والشكر، لا، فإن هذه الثلاثة وهي الشكر عند العطاء والصبر عند البلاء والاستغفار والتوبة عند الذنب، عنوان السعادة. عنوان يقال عنوان وعنوان، يعني بالكسر وبالضم العين، كذلك عنوان وعنوان. عنوان الكتاب سمته، وقد عنونته، وقد عنونته. عنوان السعادة، سعادة خلاف الشقاوة، وسعد فهو سعيد ومسعود وأسعده الله، فهو مسعود ولا يقال مسعد على وزن مفعل، إنما يأتي به مسعود. إذن فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، ثلاث يعني إذا جمع بين الشكر على العطاء على النعمة والصبر على البلاء والاستغفار على الذنب عنوان السعادة. فإن هذه الثلاث ثلاث هل له مفهوم؟ نقول نعم، يعني إن فرط في واحدة منها فاته من السعادة ما فاته، فاته من السعادة ما فاته. عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي، فإنه شقي. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني الحياة الطيبة، الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذه مقدمة دعوات أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يستفتح بها هذه الرسالة المختصرة. قال رحمه الله تعالى مقدما مقدمة، هذه ما أكثر ما يرددها المصنف في سائر كتبه، وهي بيان حقيقة التوحيد، بيان الحنيفية، بيان ملة إبراهيم. ولأن ما يذكره مما سيأتي مبني على فهم هذه الملة، من فهمها فهم ما سيأتي، من غفل عنها أو عن بعضها أو تردد أو شك في بعضها أو فيها حينئذ لن يستيقن ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعتهم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما هي العبارة في الرسالة الثالثة التي هي مقدمة للأصول الثلاثة. اعلم، هذا خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، اعلم هذا أمر بالعلم بتحصيل العلم، لأن المقام هنا مقام علم، لابد أن يكون جزما، ولابد أن يكون ماذا؟ مما يستيقن القلب مدلول ما سيأتي، وليس المراد به أن يأخذه مأخذ المعارف التي يكون فيها شيء من الشك والتردد، بل لابد من العلم الجازم الذي لا يقبل الشك بحال من الأحوال. إذن خطاب لكل مسلم ومسلمة، وهو أمر بتحصيل العلم، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكذلك كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة. اعلم، والأصل في الخطاب أن يكون لمعين، ولكنه نزل هنا منزلة العام، من أجل ماذا؟ أن يدخل كل من يتأتى منه العلم، أن يدخل كل من يتأتى منه العلم. أصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين، يعني يكون معين، لأن هذا الأصل في وضع المعارف. اعلم أنت ضمير مستتر، الأصل أن يكون ماذا؟ لواحد. ولذلك جاء قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى من محمد صلى الله عليه وسلم فقط أو كل من يقرأ ويمكن أن يقع منه ذلك الفعل، ها كل من يقرأ. الوجه هنا أن يقال ترى الضمير مستتر هنا واحد، حينئذ الواحد هذا جاء بضمير مستتر، ضمير مستتر من المعارف، والمعارف الضمائر ما وضع ليستعمل في معين، إذا مدلوله معين، حينئذ إذا خوطب به واحد أول من خوطب به امتنع أن يشمل غيره، لكن هذا ليس مرادا. نزل هنا منزلة الشمول ليدل على البدل، كل قارئ لهذه الآية ولو ترى أنت أيها المخاطب، حينئذ نزل منزلة ماذا؟ العام، ليشمل من يقرأ هذه الآية على جهة البدل. قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، خرج على صورة الخطاب ليعم، فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تتأتى منه الرؤيا فله مدخل فيه، وهنا كل من يتأتى منه العلم فله مدخل فيه. ولذلك جاء فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقال فيه ما قيل في هذا المقام. اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله، أرشدك مقول من الرشاد أو ضد الغواية، والرشد هو الهدى والفلاح، وهو الذي يهدي إليه القرآن، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، مهدي يعني من الهداية ضد الضال. اعلم أرشدك الله، أرشدك الله إلى طاعته، أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، الرشد بالاعتصام بها، فأرشدك الله أي هداك إلى الرشد، ووفقك الله ودلك عليه، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان إلا أن قال أولئك هم الراشدون. أرشدك الله لطاعته، يعني فعل المأمور وامتثال لا فعل المأمور واجتناب المحظور. طاعة هي امتثال المأمور واجتناب المحظور، هو المراد هنا. وإن كانت الطاعة أعم من القربة في المذهب عند الحنابلة، لأن يعني القربة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها النية، وأما الطاعة فلا يشترط فيها النية. طاعة لا يشترط فيها النية، حينئذ ندخل فيها الواجبات التي تجزئ دون النية. كذلك الواجب نوعان، قلنا واجب واجب لا يعتد به إلا بنية، واجب لا يعتد به إلا بنية، كالعبادات المحضة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إذا خلع عن النية لم تصح العبادة. وواجب يجزئ دون نية، كأداء الديون ورد الغصوب والنفقة على الزوجة ونحو ذلك، هذه واجبات. لكن لو رد الدين حياء أو خوفا من صاحبه أو أنفق على زوجته كرها، نقول هذه أفعال خلت عن النية والقرب إلى الله تعالى. هل هي مجزئة؟ مجزئة قطعا، لكن هل يثاب عليها؟ لا يثاب عليها. إذن انتفى الثواب، لأنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. أما الواجب الذي لا يشترط فيه نعم الواجب الذي يشترط فيه النية، هذا لا يجزئ أصلا، لا يوصف بالصحة فضلا عن الثواب إلا إذا اقترن بالنية. ولذا قلنا العبادة مبناها على الإخلاص والمتابعة. إذا فرق بين الطاعة والقرب، الطاعة أعم عند المذهب عند الحنابلة، الطاعة أعم، وكل قربة طاعة ولا عكس، وبعضهم سوى بينهما يعني الطاعة والقربة، وما عليه الحنابلة التفريق. فامتثال الأمر واجتناب النهي إن كان مقرونا بنية التقرب إلى الله تعالى فهو قربة وطاعة، وإن خلا عن النية فهو طاعة، وهذا فيما لا يشترط فيه النية على تفصيل الذي ذكرناه. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، حنيفية اسم أن، ملة إبراهيم هذا بدل أو عطف بيان، أن تعبد الله وحده، أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر، ها يكون خبرا لي لأن الحنيفية عبادة الله، أو إن شئت تقول أن ملة إبراهيم عبادة الله وحده، يعني عبادة الله تعالى بالإخلاص. وأما العبادة دون إخلاص فلا تسمى عبادة. لماذا؟ لانتفاء أحد ركني صحة العبادة. أن الحنيفية، عرفنا حنيفية مصدر صناعي من الحنفي، وأصله في اللغة الميل، يقال فلان في رجليه حنف أي ميل. وهنا تفسر بماذا؟ تفسر بالميل عن الشرك إلى الحق، في رجليه حنف ميل، هنا ميل لكنه بجهة القصد، يعني قاصدا أن يميل عن الشرك إلى التوحيد، تحقق فيه معنى الحنف. إذن الميل عن الشرك إلى الحق، فالحنيف هو المائل للتوحيد مع الثبات عليه، مع الثبات عليه على ما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف هو المائل عن الشرك خاصة للتوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وأما الحنيفية فهي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. ملة إبراهيم عرفنا أنه بدل أو عطف بيان، والإضافة هنا إضافة لامية، يعني ملة لإبراهيم، وخاصة الإضافة هنا إلى إبراهيم قلنا لثلاثة أمور: أولا لأنه أبو الأنبياء، ثانيا لأنه لفظ القرآن، ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام كل واحد منهم يدعي أنه متبع لإبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا وما كان المشركين، هذا رد على الطائفة الثالثة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل قوم يدعي من اليهود أنهم أتباع لإبراهيم، والنصارى أنهم أتباع لإبراهيم، والمشركون كذلك أنهم أتباع لإبراهيم، فأضيفت هنا الملة لإبراهيم ليدل على أن هذا المعنى الذي جاء به إبراهيم: إن كان معكم فأنتم على ملة إبراهيم، وإن لم يكن فأنتم كذبتم في دعوة الانتساب. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الملة هي الشرعة، يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته، النحلة وهو الشرعة. ففرق بين الملة والحنيفية من حيث اللغة فقط، أما من حيث المعنى الشرعي فهما سواء. لأن الملة هنا بمعنى الدين، معنى الدين هو ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله، وأضاف لإبراهيم لما ذكرنا. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، عرفنا أن تعبد هذا مشتق من العبادة، والعبادة مصدر قد يراد به المعنى المصدر وهو التعبد والتذلل والخضوع لله تعالى، وقد يراد به المعنى الاسمي يعني الشيء المتعبد به، إما هذا وإما ذاك. حينئذ إذا عرفت العبادة بالمعنى المصدري قيل غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، يعني فسر بالمعنى الذي هو أصله في المعنى اللغوي التذلل والخضوع، أصل العبودية هو التذلل والخضوع، لكن يفسر بغاية يعني كمال ومنتهى الذل والخضوع يزاد عليه الحب. وأما بالمعنى الاسمي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله وحده، تعبد أنت، فالله معبود. أن تعبد الفاعل أنت، إذن تتلبس بماذا؟ بالعبادة. وإذا تلبست بالعبادة حينئذ نقول أنت عابد، لأن الأصل أن من تلبس بالشيء اشتق له من مصدر ما تلبس به، فالذي تلبس بالعبادة صار ماذا؟ صار عابدا. والعبادة هذه تتعدى، حينئذ لابد من معبود. إذن تعبد الله فالله معبود، فالله معبود. نحتاج ماذا؟ أن نبين أن الله معبود من حيث المعنى اللغوي الذي دل عليه اللفظ. أن تعبد الله وحده أي منفردا، فمن لم يعبد الله أصلا فليس على ملة إبراهيم، هذا له وجود، ومن عبده وعبد غيره فليس على ملة إبراهيم. إذن قوله بأن تعبد الله له مفهوم، مفهومه أن من لم يعبد أصلا ليس على ملة إبراهيم. وحده له مفهوم، وهو أنه من عبد الله تعالى لكنه لم يعبده وحده، وإنما عبد معه غيره، حينئذ نقول هذا ليس على ملة إبراهيم. إذن هذا التركيب له احترازان، احتراز الأول بقوله أن تعبد، فإن لم يعبد الله ليس على ملة إبراهيم. أن تعبد الله وحده له مفهوم منفردا يعني دون ما سواه، أن تخلص له العبادة، وهذا له مفهوم بأنه إذا عبد الله تعالى وعبد غيره معه حينئذ لم يكن على ملة إبراهيم. فلا يغتر المغتر بأن من يصرف أنواع من العبادة لغير الله تعالى وهو عابد متعبد لله تعالى، لا يغتر بأنه قد يصلي ويصوم ويقوم الليل، وقد يكون من أهل العلم لكنه يصرف أنواع من العبادات لغير الله تعالى كالذبح والطواف وغيرها، هذا لا يغتر المختار بأنه قد فعل شيء من العبادات. لماذا؟ لأنه لم يعبد الله وحده، وإنما عبد الله وعبد معه غيره. قال مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، مخلص اسم فاعل من أخلص يخلص فهو مخلص، وهو المراد بقوله وحده، لكن زاد هنا من باب التأكيد، فهو حال بعد حال. فملة إبراهيم هي التوحيد، والتي من رغب عنها فقد سفه نفسه أي خسرها. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، له الدين أي العمل كما مر معنا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا لعل ثم محذوف، هنا لعل ثم محذوفا، وهو قوله مخلصا له الدين، وهذه العبادة هي التي أمر الله جميع الخلق وخلقهم لها كما قال في سورة ثلاثة هناك، لأنه لا يستوي كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا علاقة بين الدليل وبين ما ذكره سابقا إلا على جهة التأويل المتكلف. حينئذ نقول المصنف هنا قال كما قال تعالى، ثم محذوف، يعني هذه العبادة أو هذه الملة، ملة إبراهيم، هي التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها وأمر جميع الناس بتحقيقها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما قلنا ما نافية، خلقت الخلق بمعنى الإيجاد بعد التقدير، يعني الإيجاد المسبوق بالتقدير، قدر أولا ثم خلق الجن والإنس، متعلق به بخلقته على أنه مفعول به، إلا ليعبدون. إلا قلنا هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء من الأشياء أو الأحوال إلا ليعبدون، لحالة واحدة، حكمة واحدة، وهي إفراده جل وعلا بالعبادة، وما وإلا هنا أعلى درجات القصر والحصن، فيفيد أن علة الحكم عبادة الله تعالى وحده، حينئذ وينفى عن خلق الخلق من الجن والإنس أي حكمة أخرى، يعني لم يخلق لأجل الدنيا ولم يخلق من أجل نفسه، وإنما خلق من أجل أن يحقق عبادة الله تعالى. وعرفنا هذا أنه يدل على أمرين: أن يمتثل التوحيد وأن يعرف ما الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدون يعني معنى يعبدون يوحدون كما قال فيما مر، أو إلا لآمرهم وأدعوهم إلى عبادتي كما قال علي رضي الله تعالى عنه، والمعنيان متلازمان، بمعنى أن يعبدون الأصل فيه العموم، يعبدون الأصل فيه العموم، بمعنى أنه يدخل فيه التوحيد وغير التوحيد، ولكن لما كانت العبادة لا تقوم إلا على أساس التوحيد، حينئذ خاص الإمام كغيره، وقد قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العبادة تفسر بالتوحيد، لأن مبنى العبادة على صحة التوحيد، متى ما صح التوحيد صحت العبادات، يعني إن وجد شروطها أركانها، وإلا فمهما عمل من عمل حينئذ فهو هباء، هو هباء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن بين في هذه الآية الحكمة من الخلق، حكمة من الخلق، ثم يجب عليهم أن يحققوا هذه الحكمة. هذه الآية متضمنة للأمر بما خلقوا من أجله، متضمنة للأمر بما خلقوا من أجله، وهم قد خلقوا لأي شيء؟ لعبادة الله تعالى، ولذلك الإرادة هنا إرادة شرعية، بمعنى أنهم هم المكلفون بإيجاد هذه العبادة. خلقت فعل فاعل، الفاعل من؟ الله. يعبدون فعل فاعل، والفاعل من؟ العباد. إذن لم يفعل الأول ليفعل بهم الثاني، وإنما فعل الأول ليفعل هم الثاني، حينئذ الإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية، إذ لو كانت إرادة كونية للزم أن لا يتخلف أحد البتة. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم. إذا عرفت، يعني من الآية السابقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنك أنت واحد من الإنس، كذلك أنت واحد من الإنس أم لا، أو من الجن؟ واحد من الإنس، إذن أنت واحد من الإنس، أنت فرد من أفراد الإنس، لما خلقت؟ للعبادة، لعبادة الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحكم هنا يعبدون، يعني تحقيق العبادة مسلط على كل فرد من أفراد الإنس، لأن هذا شأن ماذا؟ شأن الحكم المرتب على العام، شأن الحكم المرتب على العام أنه يتبع كل فرد من أفراد العام. مثل ماذا؟ قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا لفظ عام، هذا لفظ عام، حينئذ يدخل تحته ماذا؟ أفراد لا حصر لهم. ما هو الحكم المرتب على هذا اللفظ العام؟ أفلح، الذي هو ثبوت الفلاح. حينئذ كل فرد من أفراد العام الذي هو المؤمنون، زيد وعمر وبكر إلى آخره، نقول زيد مفلح وعمر مفلح وبكر خالد مفلح، وهكذا بشرطه وهو الإيمان. حينئذ نقول الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع أفراد العام فردا فردا. هنا عندنا ماذا؟ الإنس، خلقهم الله تعالى لحكمة واحدة وهي تحقيق العبادة، إذن تحقيق العبادة يتبع كل فرد من أفراد الإنس، كما يتبع كل فرد من أفراد الجن، فكل فرد من الإنس فهو مكلف بتحقيق العبادة التي من أجلها خلق، وكل فرد من أفراد الجن فهو مكلف بتحقيق العبادة التي من أجلها خلق. فإذا عرفت من الآية السابقة أن الله خلقك لعبادته فاعلم، فوقع في جواب الشرط، فاعلم، لأننا سنعلم، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت، يعني من الآية السابقة، أن الله خلقك لعبادته، يعني لا عبثا، فاعلم علما جازما لا يحتمل النقيض لوجه من الوجوه أن العبادة المأمور بها التي خلقت من أجلها ليست كل ما يمكن أن يتقرب به العبد، لابد لها من ماذا؟ لابد لها من عرضها على الشرع. فالذي أمرك بالعبادة وقد خلقك لأجلها لم يترك للعبد حرية النظر في صحة العبادة من عدمها، بل لابد لها من شروط. فاعلم أن العبادة المأمورة بها لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة. انظر المصنف هنا نفى الاسم، لماذا؟ لنفي حقيقتها، لأن حقيقة العبادة إذا انتفت فاسمها من باب أولى وأحرى، فالاسم تابع للحقائق. فإذا انتفت الحقيقة حينئذ نقول هذه لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة. وإنما إذا سميت عبادة كما جاء في بعض النصوص الشرعية أو في بعض كلام أهل العلم فهو باعتبار ظن المتعبد، هو يظنها عبادة تنزلا سميت عبادة. قال لا تسمى عبادة يعني صحيحة مقبولة إلا مع، لا تسمى إلا. إذا لابد من ماذا؟ لابد من شرط أساس تقوم عليه العبادة صحة وقبولا، إلا مع التوحيد. إلا مع التوحيد، مع هنا مصاحبة، يعني لابد أن يصاحبها التوحيد. وأل هنا للعهد الذهني، أي التوحيد توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لا معبود بحق إلا الله. حينئذ إذا عبد ربه مخلصا له الدين سميت عبادة، وإن تخلل شيء من ذلك بأن صرف العبادة لغير الله أو صرف غيرها وأخلص في بعضها حينئذ نقول هنا العبرة بماذا؟ بما وقع فيه الشرك، فلا يكون موحدا البتة. لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد، هل هنا العهد الذهني. كما أن الصلاة أراد التنظير هنا، أراد أن يقرب المسألة، لأن هذا مما يغيب على الأذهان عن الأذهان وخاصة عامة المسلمين وأشباههم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، صلاة عبادة، والعبادة التي هي عبادة بالمعنى العام التي خلق الإنسان من أجلها عامة، والصلاة فرض من أفرادها. لا شك أنه لا يخفى على أحد أن من شرط صحة الصلاة الطهارة مع القدرة عليها. حينئذ إذا تلبس بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر مع القدرة على رفعه وتلبس بالصلاة، هل نقول الصلاة باطلة أو لم تنعقد؟ أي لم تنعقد أصلا، باطلة إذا شرع فيها على صحة على طهارة ثم انتقض، انتقض الطهارة بطلت صلاته. حين البطلان إنما يرد على ما صح أوله، وأما إذا كان ابتداء لا تصح فلا يقال فيها أنها لا تصح بطلت، إنما يقال ماذا؟ لم تنعقد ابتداء، يعني لم يدخل، لو كبر لم يدخل في الصلاة. لماذا؟ لفقد شرطها. إذن الصلاة المأمور بها الكتاب والسنة لا تسمى صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة من حدثين الأصغر والأكبر مع القدرة على ذلك. حينئذ يدرك العقل بدلالة الشرع أنه إذا انتفت الطهارة مع إمكانها فالصلاة لا تصح، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، كذلك التوحيد شرط في صحة العبادة مطلقا، كل عبادة التوحيد شرط في صحتها، ولا تصح إلا بالتوحيد. ولذلك مر معنا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أنه جمع بين أمرين، جمع بين الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، فدل بدلالة الاقتران هنا أن الشرك شرط في صحة العبادة أو كذلك. نعم، أن عدم الشرك شرط في صحة العبادة، فإذا دخل الشرك في العبادة يعني في جزء من أجزاء العبادة فسدت يعني العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة حينئذ ماذا؟ أفسدها. إذا دخل شيء من الشرك في الجزء من أجزاء العبادة فسدت يعني بطلت لا تصح، حينئذ نقول كذلك إذا دخل كما إذا دخل الحدث الطهارة حينئذ أفسدها. إذا لا فرق بين العبادتين، سواء كان الصلاة وهي فرض من أفراد العبادة أو جنس العبادات. فإذا دخل الشرك في جزء من أجزاء العبادة فسدت يعني العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ها لئن أشركت ماذا ليحبطن عملك. إذن العمل مقرون بماذا؟ بالتوحيد. إن صح العمل إنما يصح للإتيان بالتوحيد، وعند تخلف التوحيد بطل العمل. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت إذا خالط إذا فإذا عرفت أن الشرك الأكبر إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. الإفساد هنا والحبوط بمعنى واحد، فقالوا حبط عمله كسمع وضرب حبطا وحبوطا يعني بطلا، وصار صاحبه يعني فاعله من الخالدين أي الماكثين فيه في النار. حينئذ عرفت أن أهم وأوجب ما عليك يعني يلزمك معرفة ذلك يعني الشرك الذي يحبط العمل. إذن بدلالة تلازم بكون العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك، لزم من ذلك معرفة ماذا؟ معرفة الشرك، لأن من لم يعرف الشرك قد يقع فيه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ولذلك قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم وأوجب وألزم وآكد ما عليك معرفة ذلك يعني الشرك الذي يحبط العمل، لعل الله أن يخلصك وينجيك، لعل لترجي، لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، شبكة محركة كشبكة الصياد التي يصاد بها، يقال شبكة الأمور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست كذلك، وطريق شابك متداخل ملتبس. إذن أن يخلصك من هذه الشبكة التي شبكة الشرك، لأن فيها اختلاط قد يلتبس على المرء ما هو توحيد بما هو شرك، وهي أي هذه الشبكة الشرك بالله تعالى الذي هو الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله، إن المعبود المطاع لا يغفر، هذا نفي للمغفرة من أصلها، فهو فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة فهي في سياق النفي فتعم. إن الله لا يغفر، يغفر ماذا؟ إشراكا به أو الإشراك به إذا جعلته حقيقة عرفية شرعية، أن يشرك به يعني الشرك الأكبر ومرادفه وهو الكفر كذلك. إذا قيل بأن الشرك أعلى من الكفر والكفر أدنى من الشرك، حينئذ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك دون الشرك دخل فيه الكفر، هذا في ظاهره، لكن نقول لا، ليس هذا المراد. أولا الشرك والكفر مترادفان، حينئذ لا إشكال فيه. من قال بأن ثم فرقا لابد من التقدير: إن الله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر الإشراك أو إشراكا به والكفر كذلك، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك والكفر، وليس المراد ما سوى ذلك، لا، إنما ما دونه يعني ما هو أقل منه من الكبائر فما دونها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك لمن يشاء يعني من أهل الذنوب والآثام. هذه الآية في من مات على التوحيد على الشرك، في من مات على الشرك دون توبة، لإجماع أهل العلم على أن من أشرك فتاب تاب الله عليه، فإن مات موحدا، مات على الإسلام، لكن هنا نفي المغفرة عمن أشرك ومات، هذا القيد، مات مشركا، حينئذ لا يغفر الله له، هو هذا المراد، إذا مات على الشرك دون توبة وحينئذ لا يغفر الله له، وهذا النص هنا عنه. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وذلك أي الخلاص من هذه الشبكة، ما الذي يخلصك؟ قال: بمعرفة أربع قواعد، قواعد جمع قاعدة، وفواعل جمع فاعل كصاحبة وصواحب، وفاطمة فواطم، والمراد به المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، قاعدة هي الأصل وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم ذكر القاعدة الأولى والثانية، هذا يأتي بعد الصلاة، لا بد من كلام متصل فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة. يقول: كنا وعدنا بأن شيخنا سيجلس معنا في نهاية الدروس الدورة، فمتى يكون وكيف يتم هذا؟ أنا ما قلت شيئا، قلت لك شيئا؟ هل سمعتني؟ مسائل التكفير لن أجيب عنها، هذه تحتاج إلى أن تدرس تتأصل فيها. هذا أجبنا عنه بارك الله فيك، يعني ما يتعلق بالإرجاء وغيره قلنا هذا لا يوصف به الأشخاص، يعني نشرح المسألة من حيث هي، وأما الوصف للأشخاص فهذا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. هل من لم يكفر مشركو زمان، يكفر مشركي زماننا وعذرهم بالجهل يكون كافرا؟ لا، قد يكون من أهل العلم والتبست عليه المسألة، عنده شبهة، عنده شبهة. أليس هناك ثم فرق بين المشركين الأوائل وعباد القبور؟ أن المشركين الأوائل صار على كل هم مشركون مشركون، يعني لا ينبني عليه أن المتأخرين أشد أو لا، لأنه سينبني عليه أنهم أشد عذابا، هذا ليس بأيدينا. المهم أنه هذا مشرك وهذا مشرك، أيهما أشد لا ينبني عليه شيء. على كل دعوة وحدة الأديان هذا واضح أنها كفر ورد عن الإسلام. نريد أن نعرف ما المتون التي تحفظ علم العقيدة من المستوى الأول والمستوى الأخير، هذا معروف. ما الفرق بين بركة وباركة؟ بركة هذا وصف له لازم، وأما بارك فهو متعدي، هو متعدي، ولذلك تبارك، تبارك هذا خاص بالله تعالى الذي يبارك، والله مبروك ومبارك، مبروك هذا بارك البعير، بورك فهو مبروك، وأما مبارك هذا مبارك عليك، يريد أن تقول ألف مبارك ولا ألف مبروك؟ مبارك. أوه. يقول: هل قصد ابن عباس كفر دون كفر؟ قصده على علي رضي الله عنه عندما احتج الخوارج بأنه حكم الرجال، حكم الرجال واقعة هذه، لو صح استدلال الخوارج لكان كفرا دون كفر، صحيح؟ علي رضي الله تعالى عنه لا شك أن الشريعة هي الحاكمة، إن صح الاستدلال فهذا استدلال على واقعته، لكنه لم يصح لهم، هم استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على التحكيم العام، لأنه كفر أكبر، حينئذ بين لهم أنه ليس هذا الكفر الذي تذهبون إليه، لأن هذه الآية مع الواقعة إنما هي واقعة عين، فإذا استدللنا بهذه الآيات على واقعة العين فهي كفر دون كفر، ولم يقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنه التحكيم العام والتشريع العام، فانتبه لذلك. لأنه لا يمكن يقال بأن الذي يدعو إلى تحكيم الشريعة أنه ماذا؟ خوارج، ليس بصواب، يعني تتصور أن شخصا يعني يخرج على من أو أقل الأحوال يطالب من يحكم غير الشريعة ويطالب أن يحكمه الله عز وجل من سابع سماء وأن لا يحكم إلا بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء خوارج ينزل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، هؤلاء يتفق هذا؟ لا يتفق. ويقتلون قتل عادل، هل يتفق هذا؟ لا يتفق. لا. هل من حكم الشريعة أو دعا إلى تحكيم الشريعة يكون خارجيا؟ هذا قل أليس أن يقال زارتنا بركة أدق من قولنا زارتنا البركة، لأن أل تفيد الاستغراق، ليس أل دائما تفيد الاستغراق، هنا على حسب النية، يقول زارتنا البركة يعني بركة زيد من الناس، لا إشكال فيه. نريد هذا البيت مرة أخرى: الأصل والأصل بالواو، والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين، والأصل في المخاطب بأل التعيين والترك للشمول مستبين. ما حكم أنصار الطواغيت؟ هل اعتقاد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يكون من الإرجاء؟ هذا لب الإرجاء، كل من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، لأن عندهم الإيمان هو التصديق وحسب. هذا ما حكم المصر على الكبير مع علمه للتحريم؟ لتحريم هذا لا زال عاصيا، إذا علم أنه حرام واعتقد ذلك وأصر، عاش عمره كله على الربا أو يعلم أنه حرام، هذا مذنب لا نكفره. هل العذر بالجهل يختلف من بلد إلى بلد؟ يأتينا إن شاء الله تعالى. كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم وطلب الرزق؟ هذا يقول أرجو نصيحة لطلبة العلم وبعض المختصرات التي يبدو بحفظها وكيفية الدرج بحفظ المتون. لا أرى هذا المنهج، إنما يأخذ طالب علم ما يدرسه الآن، الآن معي تدرس كذا، سندرس فيما بعد كذا، إذا تتدرج معي. أما أن يكون عنده خزينة في الذهن، ما الذي يدرسه ما الذي لا يدرسه، هذا يسبب عنده إشكال. القول الحريف الموضوع الله الله عباد الله بهمزة قطع أم وصل أم بهما؟ الله الله عباد بهمزة قطع. لا، ابن فارس أحيانا يقول الأصل في كذا وكذا، ليس مضطردا معه، أخذت عليه أشياء كثيرة، مع أنه هو حاول أن يجمع أصول الكلمة على أحرف هي الأصل ويجعلها في معقد واحد، يعني معنى واحد ثم تختلف، هذا غير مضطرد، لم يسلم له. هل يوصف الله تعالى بالتردد أم نقول يوصف بالتردد بقبض روح عبده المؤمن يكره الموت؟ نعم تقيده، فما قالوا أكيد كيدا، هذا تأتي به في المقابلة، ولا يقال الله كائد أو يكيد وتسكت، لا يجوز هذا، إنما ما جاء بالمقابلة يذكر به بالمقابلة. هذا يحتاج تفصيل. ما المراد بطرد الباب؟ يعني حمل ما لا يتحقق فيه المعنى على ما تحقق بالمعنى الذي تكثرون ذكره في شروحكم. قلتم أن من لم يعرف الشرك وقع فيه دون أن يشعر، قد يقع دون أن يشعر، فمن وقع فيه دون أن يشعر هل يعذر بجهله؟ هو جاهل. ها؟ لا ما يعذر. ما يترتب على من يطوف بالقبور ويذبح لغير الله إذا لم نعذرهم بالجهل، هل نقيم عليهم الأحكام الشرعية أم لا؟ إن كنت تريد الأحكام الشرعية يعني من بدل دينه فاقتلوه، لا هذا ليس إليك، وإنما المراد أن تعتقد في قلبك، ثم إن كنت من أهل الدعوة وترغب في دعوتهم فثم أمر آخر، يعني المعاملة تختلف، فإن أردت فقط أن تعتقد حينئذ الاعتقاد فقط، وأما بعد ذلك من الدعوة هذا لابد منه لمن تمكن. هذا يقول ان العبد، قال ابن القيم اصل عظيم، ان العبد قد يجتمع فيه توحيد وشرك وايمان وكفر في رساله الصلاه، كيف اجمع بين هذا القول وبين قول التوحيد والشرك لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ ها؟ ها؟ ها؟ شرك اصغر مع التوحيد وكفر اصغر مع الايمان، هذا المراد به انهم يجتمعان، يعني يوجد، ولذلك هو في الكلام الذي قراناه قال المعاصي كلها من شعب الكفر، ولا شك أن المعصية تقع من المؤمن، إذن يجتمع في المؤمن إيمان وشرك أصغر وكفر أصغر، أما إيمان وكفر أكبر شرك أكبر هذا لا يجتمعان. هل كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين تعرب نعتا أم نعت ليست بدل؟ لكن هو الإشكال إذا حذفت ليس له إعراب، يعني إذا قيل أحمد عمر، عمر هذا لا وجه له، لا يمكن إعرابه. لماذا؟ لا يصح لا نعت ولا بدل ولا عطف بيان. ماذا نعربه؟ الله أعلم. لا، إذا أضيف هذا أحمد عمر غير أحمد عمر، بمعنى أن هذا علم وهذا اسم أبيه، لابد من الاتيان بلفظ ابن أحمد ابن عمر ليتمكن من إعرابه. لا، ما في تقدير هنا، لا أبدا، ما يصح، لأنه فيه الباس. إذا وقع الفعل مضارع في أسلوب الشرط وسبق أداة جزم، فهل يكون جزم بالشرط أم بأداة الجزم؟ فإن لم تفعلوا فأفعلوا ملزوم بلم ثم الفعل في محله. كيف يتعامل طالب العلم المتأهل مع حاجة الصاوي مع الجلالين؟ حاجة الصاوي هي اختصار من الجمل، اختصار من الجمل، والمعاملة مع الجمل أحسن، يعني العقوف على حاجة الجمل أولى، لكن فيها تخليط. هل يقسم الإحسان إلى ثلاثة، الخالق والمخلوق والعلم؟ لا بأس، قلت الخالق والمخلوق، وقلت في الخالق المراد به العبادة، وجعلت قسما مستقيما.